نفوس جميع المسلمين صغارا وكبارا، رؤساء ومرؤوسين، رجالا ونساء، اطفالا وبنات، الكل، ان يتقي الجميع ربه. قال الله: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قال الله: ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. قال الله: وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا. قال الله: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. اللهم انا نعوذ بك من ضنك الحياة. اخوتي، ماذا افرزت تلك الايام وما علاجها؟ تجد تلك الايام في الفترة الماضية افرزت اخلاقيات عجيبة، اكثرها شيوعا الانانية. الانانية وهذه الافرازات التي ظهرت على السطح نتيجة هذا الكبت السابق ساعت في اوساط كنا نظنها من الملتزمين، ولكن بقيت فئة من المرحومين. اسأل الله ان يجعلني واياكم منهم. بقيت فئة من المرحومين ما زالوا يقبضون على الجمر الذي يلسع ايديهم وقلوبهم. المفتونون استعلت فيهم الشهوات، الشهوات المستعلية التي كسرت عمت وطمت وتغلغلت في النفوس، فكان من نتيجتها ان استأسدت النفس الأمارة بالسوء. فلما استعلت النفس الأمارة صار كل انسان يقول: انا ومن بعد الطوفان، يبحث عن مصلحته الشخصية وان داس في سبيل ذلك على اصوله وقيمه ومبادئه ودينه واخوته واخوانه واخواته. اللهم اهد المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين. اخوتي، لابد لنا من تشخيص المرض لنستطيع ان نصف الدواء اللازم. لابد ان نضغط على الجرح النازف لنوقف نزيف الدين. انانية عجيبة، وصار كل انسان الا من رحم الله، اسأل ان يجعلني واياكم من المرحومين، صار كثير منهم يبحث عن مصلحته وعن شهوته، ساء ذلك غيره او سره، واستعلى خلق التساهل في الدين. التساهل والاستسهال، بل تستطيع ان تقول اللامبالاة. اخي، اريد ان اسألك، اين قلبك يا عبد الله؟ اين قلبك من الله؟ اين الله على خريطة حياتك؟ انني لا انساها كلمة ذلك الراعي الغلام البسيط حين مر به ابن عمر فقال له: اذبح لنا شاه. قال: انها ليست لي، انما انا اجير فيها، ماذا اقول لصاحبها ان سألني عنها؟ قال له: قل اكلها الذئب. فقال له الراعي: واين الله؟ ومضى ابن عمر وهو يردد هذه الكلمة: واين الله؟ كلما رأيت مخالفا لكتاب وسنة يراعي نظر الناس ولا يراعي الله أقول له ها؟ وأين الله؟ أين الله أيها المسلمون؟ أين الله في حياتك؟ أين الله في بيتك؟ أين الله في أخلاقك؟ أين الله في تصرفاتك؟ أين الله في معاملاتك؟ أين الله؟ أين الله؟ إذا استوعبنا هذا قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا اللهم تب علينا اللهم أصلح أخلاقنا أخي سؤال هل حججت هذا العام لا لم أحج لما يا شيخ الأسعار حج السنة دي عايز عشرات الآلاف أجيب منين هل حاولت أن تحج حاولت كيف أحاول ومن أين أحاول أخي سألتك هل حاولت لا لم أحاول إن الشاب من هؤلاء إذا أراد أن يتزوج من أين يأتي بشقة ثمنها مئات الآلاف صنبة شبكة ومفروشات ومن أين يأتي بكل ذلك يستلف ويعمل جمعية ويطلب مساعدة ويجتهد حتى يستطيع هذا من أجل شهوته الزواج أفلا نفعل هذا من أجل الله لنحج لنفعل لما لا نفعل إنها قضية اللامبالاة حججنا هذا العام اللهم لا تحرمنا الحج يا رب اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج والعمرة اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة ورأيت أيها الإخوة عجبا خشيت والله والله وأقسم بالله خشيت أن يأتي يوم ويحج الناس حجة غير حجة النبي محمد نتيجة التساهل والفتاوى التسهيلية والتهاون واللامبالاة شيء عجيب أنك تجد ربنا جل جلاله يأمر الناس في الحج بالتقوى قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أين التقوى في الحج أين التقوى في الفتوى صار الناس يبيتون ليلة ثمانية التي هي قبل ليلة التروية في منى وليلة التاسعة التي ليس فيها مبيت في عرفة يبيتونها في عرفة ويرمون بالليل ويرمون في الصباح و يخالفون النبي ولا تقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يدرس الإسلام. يعني ايه يدرس؟ يدرس يعني يبهت كما يدرس وشي الثوب، زي النقشة ما تبقى على يكون جلابية منقوشة ومن كتر اللبس والغسيل يقوم النقشة دي ايه تبهت، كما يدرس وشي الثوب يبهت الإسلام، يصبح في نفوس المسلمين إسلام باهت، إسلام باهت. أين حماسة الإسلام؟ أين الغيرة على الإسلام؟ أين التفاعل مع الإسلام؟ أين القوة في دين الله؟ لا تجد، تجد إسلاما باهتا، باهت، حتى لا يدرى ما صلى، باهت في تحمسه للصلاة. أين صلاة الجماعة؟ تحمسه لها أن يستعد لها قبل نصف ساعة، وأن يتزاحم على الصف الأول، وأن يجتهد في أن يؤذن. لو علم الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هنعملها شركة مساهمة إيمانية بالأسهم لنرجح ونرجح. من الذي يصلي في الصف الأول؟ أين الصف الأول اليوم؟ تبدأ صلاة الجماعة وفي الصف الأول نصفه، وحين تنتهي الصلاة يكون المسجد أكثر من نصفه. أين كان كل هؤلاء المسلمين؟ بهتت الصلاة في نفوسهم، لم تعد تلك الصلاة التي كان يقول رجل فيها لي 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. مضى هؤلاء القوم الذين قال رجلهم لي 40 سنة لم أرى غير قفا الإمام. مضت هذه الأيام، أيام كان المسجد يمتلئ قبل صلاة الجمعة بساعات من الفجر، أيام ابن مسعود حين دخل المسجد بعد صلاة الفجر بساعة ليبكر إلى الجمعة، فوجد 3 سبقوه فبكى وقال: وما رابع 4 عن ربه ببعيد. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الناس يجلسون من ربهم يوم القيامة مجلسهم من الخطيب يوم الجمعة. اللهم خربنا إليك زلفا. بهتت الصلاة في نفوس الناس وصار دأب الكثير: يا شيخ أنا بسرح في الصلاة أعمل إيه؟ صارت قضية السرحان، سرحان في الصلاة ده شيء طبيعي، كل الناس بتسرح. اللهم تب علينا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. قيل للأحنف بن قيس رضي الله عنه الصحابي: أتسهو في صلاتك؟ قال: يعني أتدبر ما يتلى علي؟ قيل: لا. قال: في الدنيا يعني؟ قالوا: نعم. قال: أعوذ بالله. والله لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن يكون ذلك. أو شيء أحب إلي من الله حتى أسهو فيه وأنا بين يديه؟ هل تسهو في صلاتك؟ هل تسهو في صلاتك يا أخي؟ هل تسهو في صلاتك يا شيخ؟ من أحب إليك من الله فتسهو فيه أثناء الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه وأنت تصلي. وحين ينصب وجهه سبحانه إلى وجهك كأنك تراه، كأنك تراه، والله لو استشعرتها لما استطاعت قدمك أن تحملك. لو استشعرت أن الله ينصب وجهه إلى وجهك وكأنك تراه، كأنك شايف قدامك الله، بعثت الصلاة وبعث الصيام وبعث الذكر وبعث القرآن في نفوس المسلمين وبعث الحج. فما السبيل إذن؟ وهذا هو الكلام. ما السبيل؟ نعمل ايه؟ ما الحل؟ كيف نحيي الإسلام ونعمقه مرة أخرى في نفوس المسلمين؟ اللهم أحيي قلوبنا. السبيل أن تستمسك. إخوتي، التفريط لا يأتي دفعة واحدة، بل هو الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. سياسة الخطوة خطوة سياسة شيطانية لئيمة قديمة. يبدأ التفريط في بعض السنن، أذكار الصلاة. إنني أنظر بعد الصلاة إلى كثير من الناس وأضحك حين أرى أصابعه لا أكاد أتابع حركة أصبعه في التسبيح. أين سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لما فسد الذكر ضاع القلب، قام يصلي السنة البعدية لم يصلها، بل أسرع إلى نعاله ثم فر من بيت الله وضاعت الصلاة. سياسة الخطوة خطوة، ضاعت الصلاة خطوة خطوة. لذلك إذا أردنا العودة مرة أخرى للأمة جمعاء، لنعود بالأمة كلها إلى السعادة إلى الأمان إلى الخير إلى أيام البركة، الاستمساك بكل دقيقة في الدين. الاستمساك. ونعود إلى البداية. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إخوتي، القضية إذن في أننا إذا لم نستمسك وتفلت الدين فإن هذا الدين سيضيع. إذا كنت قد قلت لكم يوشك الناس مع كثرة البدع وكثرة التساهل أن يحجوا حجة غير حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيوشك الناس أيضا أن تجد صلاة غير صلاة النبي. إذا استمر سبيل التفريط والتسهيل والتساهل لابد من الاستمساك في البداية بالتوحيد. فمن يكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت؟ كل معبود او متبوع او مطاع معظم غير الله. كل معبود او متبوع او مطاع يعظم غير الله. فمن يكفر بالطاغوت طهر قلبك. التخلية قبل التحلية. طهر قلبك، اخرج من قلبك كل معظم الا الله، اخرج من قلبك كل شهوة تخالف شرع الله، اخرج من قلبك كل هوى يناقض التوحيد. طهر قلبك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا. فمن يكفر بالطاغوت اخرج من قلبك كل دنيا تعلق بها قلبك، حتى لا يتعلق قلبك الا بالله وحده. اخرج من قلبك الحسد والحقد وطلب الدنيا والشهوة والرغبة فيها وطلب العلو على الناس وحب التعالي. اخرج من قلبك كل مراد يخالف مراد الله منك. يا رب طهر قلوبنا، نق قلوبنا، اغسل قلوبنا، اهد قلوبنا. انشغل بذلك، انظر في قلبك. قيل ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله؟ قال ان يطلع الله على قلبك فيرى. انت تؤمن يا عمي أن الله يرى قلبك، صح؟ تؤمن؟ تؤمن أن الله يرى قلبك؟ أن يطلع الله على قلبك فيرى، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. إنني أريد أن أسألك يا عماه، حين يطلع الله الآن ونحن نخطب الجمعة الآن في هذه اللحظة، حين ينظر الله إلى قلبك الآن، ماذا يرى الله في قلبك؟ استشعر أن الله يرى الآن قلبك. هل يجد الله في قلبك غيره سواه؟ حين يرى الله قلبك يطلع في قلبك على مراد يخالف مراده، على شهوة تخالف أمره، على هوى يناقض ما خلقك له، على رغبة أو رهبة فيها سواه، ماذا يرى الله في قلبك؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم طهر قلوبنا. هذه هي الأولى، فمن يكفر بالطاغوت الثانية ويؤمن بالله. أغمر قلبك بحب الله حتى يستغرق حب الله كل طاقة قلبك على الحب، فلا تستطيع أن تحب سواه. اللهم اخذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك، ليمتلئ قلبك رجاء في وجه الله فلا ترجو غير الله، ليمتلئ قلبك خوفا من الله فلا تخشى إلا الله. رب الصلاة كلها فهو القريب. وهكذا ويؤمن بالله حين تخالط بشاشته القلوب، الإيمان بالله يحصل الثبات الذي سأل عنه هرقل أبا سفيان فقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو الاستمساك المطلوب، استمسك. كأني بقول لك اشبط فيها، تشبث. اياك ان ينفلت هذا الطريق من يديك، بل قد امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك في هذا الطريق باسنانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه من يعش منكم بعدي، قد عشنا بعده صح ولا لا، انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. رأيتم اختلافا كثيرا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا فيها بايديكوا واسنانكوا، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا. واياكم ومحدثات الامور. اللهم انا نعوذ بك من المحدثات يا اهل الدين، اياكم والمحدثات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. امسك في عروة، العروة دي لو مسكت فيها مش هتفك، لا انفصام لها. والله سميع عليم، والله سميع عليم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك اللهم أن ترزقنا التمسك بالدين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، هذه هي الأولى، أن تطهر قلبك، وهذا هو الأصل والأساس. طهر قلبك، فمن يكفر بالطاغوت، طهر قلبك ويؤمن بالله، املأه، لا تدع فيه مكانا لغير الله، اعمره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والآية الثانية في قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله، إخوتي، ومنذ زمان بعيد تقاد الأمة وتوجه بعيدا عن الله. مرت حقبة طويلة من الدهر حورب فيها الدين، وأريد للناس غير الإسلام الصحيح، ولكن كما قال الله: ويمكرون ويمكر الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. مكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا كلام الله. مكروا مكر كبير، وحورب الدين وأهله، وصودرت المساجد، ومنعت الدروس والخطب، ومنعت الكتب، وا وا وا وا. وفي النهاية أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وذهبوا مع الأبعدين. ثم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله. وعاد الناس، ولكننا نحتاج في هذه الأيام لإسلام الوجهة، التوجه للإسلام. إنك تتعجب أخي، لعلك تتعجب معي، أنا أخوك وأعيش معكم حياتكم، نتعجب بشدة من هذا اللغط الكثير حول قضية الشريعة. الشريعة، إذا كنتم تقولون والنصارى يحتكمون إلى شريعتهم، والمسلمون إننا نطالب أن تسوون بهم فقط، النصارى يحتكمون إلى شريعتهم والمسلمون يحتكمون إلى شريعتهم، شيء لا يحتاج إلى مزيد لغط ومبادئ ولا أحكام ولا دعك من كل التفاصيل. الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع فقط، وانتهت القضية. هل يستشار الناس ويسألوا هل يحكم الله أم لا؟ نحكم الناس في الله. قال الملك جل جلاله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله: أفغير الله أبتغي حكما؟ قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إخوتي، حين يقول ربنا جل جلاله ومن يسلم وجهه إلى الله، يسلم وجهه إلى الله، يقول أهل التفسير إسلام الوجه، إسلام التوجه. إلى أين تتوجه؟ إلى ما تريد؟ ماذا تريد؟ إلى أين تذهب؟ ومن يسلم وجهه، أسلم وجهة قلبك إلى الله. الاستسلام لله، هذا هو المطلب الآن، أن تستسلم لربك. اللهم ارزقنا إسلام القلب لك يا رب. ومن يسلم وجهه، يبقى كل توجهك دين إسلام، كل توجهك شريعة، كل توجهك في أي اتجاه، في أي طريقة، في أي عمل، في أي فكر، في أي مطلب، الله. ذلك إن كنت مسلما تريد الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، اللهم ارزقنا الإحسان، أن تسلم وجهك إلى الله بإحسان في زمان ضاع فيه الإحسان. الإحسان لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنما هما مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، ولا تنسى أبدا هذا الحرف، كأنك. تصور أخي حبيبي بني، لو أنك تستشعر أنك ترى الله، الله العظيم الجليل الكبير المتعال الواسع الجبار القهار الملك الودود الرقيب القريب، الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وارزقنا الجنة بغير حساب، وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم كأنك تراه، ترى الله. هل تجرؤ أن تلتفت عنه وأنت تراه؟ وهل تستطيع القلوب؟ هل تجرؤ أن تخالفه وأنت تراه؟ كأنك تراه، فإن شق عليك الأمر تنزلنا معك إلى المرتبة التي تليها، وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله إن الله كان عليكم رقيبا، مرابك عبادي عني فإني قريب. قريب، رقيب، شهيد، عليم، حسيب، سميع، بصير. إنك تستطيع أن تكذب علي، ولكنك لن تستطيع أبدا أن تكذب على الله، لأنه يعلم سرك وضميرك، يعلم ما يدور في رأسك وما يختلج في قلبك. الله يراه، يعلم ماضيك وحاضرك ومستقبلك، هو يعلم ماذا ستفعل غدا وبعد غد إلى أن تموت، يعلمه. فلن تستطيع أن تخدع الله، لن تستطيع أن تمكر على الله، لن تستطيع أن تلف وتدور مع الله. هو يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي حين يأمرك بإسلام الوجه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. الذين يلتفتون، الذين يبغونها عوجا. في ناس كده في زماننا مش عايزين الأمور تمشي عدل، عايزينها تمشي عوج. ربنا قال كده، أخبرنا عنهم، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إخوتي، هاتان وصيتان للاستمساك: طهر قلبك واملأ قلبك بالله. الثانية: أسلم وجهك وكأنك ترى الله، تكون من المستمسكين الذين تصلح بهم الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. إخوتي، ما السبيل لعودة هذه الأمة لكي نعيش سعادة ورخاء وأمنا وأمانا وإيمانا وإسلاما؟ السبيل أن يبدأ كل منا بنفسه. ابدأ بنفسك، لا تنظر إلى من حولك، لا تقل الفساد كثير ولا أستطيع، بل تستطيع. قال الرافعي: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة، كن من الصالحين لإنقاذ الأمة. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إننا بحاجة أيها الإخوة إلى تقليل حجم الخبث، وذلك بتكثير الصالحين، فكن من الصالحين ليكثروا. إذا كثر الصالحون نجت الأمة من الهلاك، كن منهم. وإياك أن تظن أن مجرد أنك تصلي وتصوم فأنت من الصالحين، لا لا لا لا، الصالحون درجة فوق هذا. قال الله جل جلاله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فعلم أن ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الصالحين، فالصالحون درجة، اللهم اجعلنا منهم. كيف؟ أن تستمسك دعك من الناس. وهل أفسد الناس إلا الناس؟ لا تنظر إلى فساد الناس، ولكن راقب ربك وانشغل بمراد ربك منك، ودعك من الناس، ودعك من فساد الناس، وأصلح أنت. أخوتي، إن الذين يسيرون في الهوجة في المولد كما الناس سينالهم عقاب من الله وذلة. لابد أن تتميز أيها المسلم، وأن تقف ولو وحدك لتراقب نظر الله إليك، وتفعل مراد الله منك، وتثبت. إننا بحاجة في هذه الأيام إلى تلك الفئة اللاجية التي لا تنشغل بمن شغل به عامة الناس. دع هؤلاء ينشغلون بدنياهم، بسياستهم، بأقوالهم، بمناقشاتهم، بجدالهم، وكن أنت ربانيا نزعة. إننا بحاجة إلى الشخصية الربانية النساكة المتألهة، أحباب النبي محمد، أتباع النبي محمد. إنه حين تسأل: ماذا أفعل؟ أخي، استمسك بالتوحيد ألا يتعلق قلبك بغير الله. ثانيا، أصلح الفرائض. الفرائض كثيرة جدا. قال الله: كلا لما يقض ما أمره. ابدأ بإصلاح الصلوات الخمس وبترك المعاصي. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وعلى كل عاصٍ مسلم. اترك المعاصي جملة وتفصيلا، هذا فرض على كل مسلم ان يترك المعاصي. هذه من الفرائض التي يجب اقامتها. استسهال ان تنظر الى امرأة متبرجة، استسهال ان تكذب كذبة. الساعة كم دلوقتي؟ 12:42. تخيل انك حين تقول 1:15 تكتب عليك كذبة. تخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى الكذيبة تكتب كذيبة، كذبة صغيرة. عم الكذب وتسوهل فيه. اياك والكذب، اياك والغيبة والنميمة. طهر قلبك من الحقد والضغينة والحسد والبغضاء وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اللهم املأ قلوبنا رضا. وهكذا أقم الفرائض ثم ابدأ في زيادة النوافل. لا تسأل هل قيام الليل فرض، ولكن اسأل هل كان النبي يقوم الليل؟ نقول لك نعم. اسأل هل ترك النبي قيام الليل؟ نقول لك لا، لم يترك قيام الليل، لا في سفر ولا في حضر. وكان إذا فاته ورده من الليل لمرض أو انشغال قضاه بالنهار. سر خلف النبي، هذا هو السبيل لمن أراد النجاة. طهر قلبك بالتوحيد، أقم الفرائض، أكثر من النوافل، لعل الأمة تنجو بك. بك برجل من هؤلاء. هكذا إخوتي وأحبتي، إذا أردنا أن تستقيم الحياة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم كف بأس الذين كفروا، وقنا شرهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين وبلادنا بشر أو سوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، وقنا اللهم شره. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.